آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإن الصحيح أنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلطه. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الرجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يرتجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به الأمة. ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، قد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر بن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر بن أيوب النافع أن ابن عمر كان لا يفعل، ويقول: كفانا بالتسليم. هذه الضيعة اختلف الناس فيها طرفان ووسط، منهم من أهملها ومنهم من أنجبها كابن حزم، والسنة بين ذلك في المستحب وليست واجبة، ومن تركها فلا بأس. وأما ابن حزم فقد قال غلطا عظيما في إيجابها وإبطال صلاة من يأتي بها، غلط قبيح جره إليه وعليته وعدم عنايته بالأسانيد وعدم عنايته بالمعنى بجمع الأدلة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كلمت كان يسأل رسول الله صلى وحسين اضطجع على الأيمن. جاء عنها قالت: إن كنت مستيقظا فحدثني، من كنت أنا مستيقظا فاضطجع على الأيمن. هذا يدل على أن في بعض الأحيان يتحدث معنا ولا يضطجع. وأما الأمر فلو صح لك أن يستحدث بدليل تركه لها بعض الأحيان. وأيضا هو لا صحيح، لأن جاء من طرق ما يدل على أن نعمة دلته على أبي صالح، وأن بينه وبين أبي صالح رجل لا يستجد. وعلى أنس معروف لإذن الأئمة والثقات، لكن له تدليس معروف لهذا جسد أبو العباس التيمية في بطلانه، لأن غير متصل منقطع بين أنس وبين أبي صالح، رواه عن أنس ومن رواية شخص إما مجهول أو ضعيف بينه وبين أبي صالح، وليس مما سمعه من أبي صالح. نعم. في البيت يعني النبي قال في البيت يعني ما المسجد لا. نعم. هذا الذي كانت بعد السماء نعم على مثل بعد لا لا صحيحين هو هذا إلا الشيخين، لأنهم رأسوا روايات وأمثال واعتنوا بها ومحلوها وروا عنهما عرفوا سماحة، والغالب على عدم التدليس، لكن قد يدلس في بعض الأحيان. إذا كان في هذه الصحيحين فإنه يعلق عنه رواية التدليس العنان. نعم. يعني هذا ليس من السنة، ما كان النبي يفعل ولا الصحابة في المسجد. نعم. من يفعل في البيت. نعم. وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يذهب ليله فيستريح. وذكر عن ابن الشريح فذكر عبد الرزاق المصنف عن معمر عن ايوب المسيري ان اتى موسى ورابع بن خديج وانسان مالك رضي الله عنهم كانوا يضجعون بعد ركعتي الفجر ويمرون بذلك. وذكر عن معمر عن ايوب النابع ان ابن عمر كان لا يفعله ويقول كمانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج اخبر لي من اصدق ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنه ولكنه كان يتعب ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر يحسبهم اذا راهم يضطجعون على ايمانهم. وذكر ابن ابي شيبه عن ابي الصديق النبي ان ابن عمر راى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فارسل اليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنه. فقال ابن عمر ارجع اليهم واخبرهم انها بدعه. وقال وقال ابو مجلس سالت ابن عمر عنها فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال الرجل اذا صلى الركعتين ما بال الرجل إذا صلى الركعتين كفر كما يفعل الحمار إذا تنحت. هذا سكت عليه السنة يعني ما كان يشهد في بيته وإنما عرف ما كان يفعله في المسجد عند الناس وما كان يفعله عند الناس في الأسفار في المسجد وما كان يفعله في البيت عند أهله يستريح بها كان يسمى جسد رجعة الاستراحة. فهي رجعة بإذن الصراحة بين ركعتين وثنين. ثم عمر تكلم عما يعلم به ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أخبرك عما كان عندها. التسليم. وقد غلا بها للرجعة طائرتان وتوسط فيها طائرة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الطائر وأقر الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. وكرهها جماعة من المطائر وسموها بدا وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها ام لا. واحتجوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه والذين كرهوها منهم من احتج باثار الصحابه كابن عمر حيث كان يحسب من فعلها ومنهم من انكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح ان اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال واما حديث عائشه فاختلف على ابن شهاب به فقال مالك عنه فاذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شق الايمن حتى ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذا صريح ان المضجعة قبل سنه الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن. قالوا وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم به وأحفظهم. وقال الآخرون فللصواب في هذا ما من خالف مالكا. وقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري عن رثان عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. فقال فمالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم. فروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما. ولا منافاة ولا حرج، لا منافاة ولا حرج. الصواب أنه لا خطأ لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فليقبل إلى الوتر حتى يؤذن يقول صلاة الفجر، ويقبل بعض ركعتي الفجر ركعة خفيفة ثم يقول. ولا منافاة بين هذا وهذا. وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكا فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره انتهى كلامه. وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة لا يرفعه. قلت فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال لا. عائشة تروي وابن عمر ينكره. قال الخلال وأنبان المروزي وأنبان المقروري أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بها. قلت إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال ما أفعله، وإن قاله رجل فحسن انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح والله أعلم. يعني تارة بعد يعني بعد جهاده ووتره وتارة بعد ولا معنى من أن يفعله ما جنبه فإنه في آخر الليل ينتهي من الوتر والقشاء يستريح، ثم إذا أذن المؤذن وقال وصلى ركعتين وقال فلا شك إلا أيمن قليلا ثم خرج إلى الصلاة. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق بالجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيدخل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق بالنوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. وأقول يا استحق الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنى، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يدخل نومه وينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وهذا من التيمم وجه من الحكمة ما ذكره المؤلف من أقل النوم أبعد عن النوم لأنها بدعة خفيفة. فإذا كان في الأيمن حصل تيمم وحصل بذلك أيضا عدم سرعة النوم وتدريج الصلاة، قد يكون هذا والله أعلم. لا هذا الحق أن يصلى إليه. أصل في أبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. القيم رحمه الله تعالى: غصن في يده صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في انه هل كان فرضا عليه ام لا. والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد نافلة لك. قالوا: هذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولم يجئ ما ينسفه عنه. وأما قوله تعالى: نافلة لك، ولو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة لك، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا فسروا بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن ابي عبيد، حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن جرير عن ابي عبيد عن عبد الله بن جرير عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. يؤمن ويوفق لأعمال صالحة ويقضي بها خطاياه ويوفق لتوبة صادقة ويقضي بها خطاياه ويحسن زيادة. إن كل زاد من الأعمال الصالحات في حق المؤمن فهو نافلة زيادة من قول الله كل من وعدها. والأصل أنه صلى الله عليه كأمته، كما أن الوتر هجد الليل سنة لأمته فهكذا له صلى الله عليه وسلم، كل سنة للجميع. هذا لما سئل هل علي غيره؟ قال: لا، الا ان تطوع. الصلوات الخمس لا الا ان تطوع، كثيره الصلوات الخمس وما سواها فهو زياده فضل من الله عز وجل، شرعه لعباده ليزدادوا خيرا ويكسبوا عملا صالح. ولو كان مغفورا له عليه الصلاه والسلام فان هذا من مزيد الدرجات، مزيد الحسنات. هكذا غيره من رزق التوبه والاستقامه إلا يعطى من أعمال الصالحات أنواع الحسنات كله من باب الزيادة في أجله. نعم. أبو يحيى الطويل هو عمران بن زيد. عمران بن زيد الثعلبي أبو يحيى الملائي بضم الميم وتخفيف اللام الطويل، بين من التابعة تلميذ أبي مالك. أبو يحيى الفتاح مقاتل مكناس مقصر مقاتله مكناس أيضا الكوفي فيه زادان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبان، وقيل عبد الرحمن. لين الحديث من الشاه البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي وابن ماجه. يا رب يا رب يا حبيب الله يا النبي عبيد يعني من عبيد ما هو جديد يعني عبيد يعني عبيد يعني عبيد يعني عبيد يعني عبيد يعني قال المنذر في تفسيره أخذنا يعلى ابن أبي أبي بهذا من هذا الحديث وايضا بهذا السبب حدثنا محمد بن نصر حدثنا عبد الله حدثنا عن سعيد وقبيصة عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن ابي عثمان عن الحسن في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال لا تكون نافلة قال لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن الضحاك قال نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذكر سليم بن حيان حدثنا أبو غالب حدثنا أبو سليم حدثنا أبو أمامة قال إذا وضعت الطهور مواضعه كنت مغفورا لك وإن كنت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا فقال رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة قال لا كانت نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا يكون له نافلة ويكاد الذنوب والخطايا Mm-hmm. يكن صلى الله عليه وسلم يداه قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقرأ بفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعا. هذا معنى كلامه. قد روى أبو داود وسمعت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي وهذا صح يعني المرسل، الثالث أن ابن ماجه أتى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واحد، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13، كما قال ابن عباس. هل هذا الأفضل إذا فاته بالليل؟ الله من النهار تسعى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فاته من مرض أو نوم صلى من النهار 13 ركعة. كان الغالب عليه أن يوتر بإحدى عشرة إذا شغله شال من مرض نوم، تعوض عن ذلك بعدد الركعات وزاد ركعة. هكذا الإنسان إذا فعل حزبه بالنهار أو الظهر فكأنه فعله في الليل. هذا بفضل الله عز وجل، من فاته حزبه بالليل قراءة أو صلاة طوره من النهار الذي يجعله شفعا. نعم، حديث البرهان بن زيد الاسد كما ذكر المؤلف ضعيف الاسناد، ولو صح هذا حمل على هذا يصلي اذا اصبح ذكر، يعني يصلي اذا اصبح ذكر كيف عنكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا موقوف على ابن عمر. نعم، لا يصلي مثله لأنها يطول النهار. نعم، هكذا لو جاء الجماعة المصلين صلى معهم ولا يحتاج إلى يزيد شيء، بل يثبت لهم خاص يطول النهار ويغلب ويصليها كما هي، وأتته يصليها كما هي ثلاثا فقط، ولا يصلي معك كذلك. ثلاثا فقط. نعم، نعم، بس قبل الظهر. نعم، لكن هذا الإعلان إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه، وأما سند أبي داود والحاكم وبيقيه وصحيح، فإنه عندهم رواية أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم. أبي غسان هو محمد، لا هو محمد المدني، إنه عندهما من حديث، فإنه عندهم رواية أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد صحيح. إسناد إذا كان عادت السبع إذا كان عادت السبع إذا كان عادت السبع يصلي كما ركعات كان عادت السبع يصلي أربع ركعات كان عادت خمس ثلاث ركعات يعني هي دفع ولا بعد صلاة ما نعم هي دفع يعني العجر يأخذ ويأخذ والسبع يأخذ ويأخذ كان الثلاث يبقى قبل واحدة والواحدة هي الشيخ في الدين محله النوم من هذا لا يقرأ على حاله بل يقرأ مشفوعا نعم فقرأ يحبه أن لا يجهة طيب نعم لا يجلس على أحد مثل ما يصنع غير الله لا تطلع وحد يحرى الحد ما تطلع غير صلى لا أقرأ السنة صلى هجهة نعم أقرأ الله يحفل هذا نعم وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل يكون حيان هذا لم يكن لك وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل فما قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنه فإنه ثبت عنهما في هذا وهذا في الصحيحين أنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وفي الصحيحين أنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره والصحيح أن عائشة الأول وركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر كذلك مبين لنا في هذا الحديث بعينه يعني هذا كل هذا هذا وهذا ثلاثة عشر وفيها وليس فيها في خلفة في روايات ولعلها في بعض الأحيان المذاكرة في الحديث على حالة قد تنسى بعض الشيء مثل ما في رواياتها نصرة الضحى كذلك مبين لنا في هذا الحديث بعينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة في ركعة الفجر ذكره مسلم في صحيحه وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إلى سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين الصحيحين عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر وذلك 13 ركعة هذا مفسر مبين وأن ابن عباس لقد اختلف عليه في الصحيحين عن أبي جمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل لكن قد جعلوا هذا مبصرا أنها بركعتي الفجر قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا 13 ركعة من آدم ويوتر بثلاثه وركعتين قبل صلاة الفجر وفي الصحيح عن قريب عنه في قصة نبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نام لما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفيه لما صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثم أوتر ثم صلى حتى جاء المسجد فقام صلى ركعتين قبيلتين ثم خرج يصلي الصبح فقد حصل الاختلاف على 11 ركعة واختلف بركعتين العقيلتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما فإذا ضاف ذلك إلى بركات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع الراتب في الليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 10 ركعات أو 11 سنة راتبة و11 أو 13 ركعة قيام بالليل والمجموع 40 ركعة وما زاد على ذلك فعارض غير راتب وصلاة الفجر 8 ركعة المهمة 13 مع صلاته 10 ركعات 6 ركعات الظهر مع وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات هذا رواه ابو داود ما عن كان يصلي اربع ركعات قبل الولاء بركعه هكذا رواه ابن عباس او ابو داود عن ابن عباس ايضا اما الراتب لا تسع ركعتان اذا ركعتان لكنه ربما صلى اربعا قبل ان ينام يرهج يعني طيب رواه ابو داود بالصلاه باب الصلاة بعد العشاء في سنده مقاتل بن بشير النجلي لم يوثق غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. لا أرى الله أبو داود من طرق أخرى من جيدة أو من طرق جيدة غير طريق أخرى أنه معتنى بالوضوء ما كان لم يأتي بالوضوء بس ابن عباس قال ابن عباس عندك ولا قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام ذكره مع ابو داود بس ماذا قال بعد رواه ابو داود بالصلاه باب في رفع الصوت بالقراءه في صلاه الليل واسناده صحيح واصله عند البخاري ومسلم في حديث مبيت وقد تقدم تخريجه لا فيه بات ايضا وصلى اربعه وكان إذا استيقظ بدا بالسواك ثم يذكر الله تعالى وقد تقدم ذلك ما كان يقوله عند استيقاظه ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتع صلاته بركعتين خفيفتين وامر بذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وكان يقوم تاره اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك وهو إنما يصيح في النصف الثاني وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث نبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام وصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوقع ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من قلبي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. هذه إحدى الليالي والغالب عليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة وابن عباس الصحيحين أنه يصليها جميعا صلى ركعتين يسلم ثم يقوم صلى ركعتين ويسلم حتى اقتربها من دون نوم بينها فسردها في يغلط إقلة واحدة صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم هات عشر في حديث ابن عباس حديث عائشة كمل 11 سلم كل ثنتين ثم أوتر في واحدة هذا هو المعروف حال محمود الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وجاء ما لا حديث كان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك وهو إنما يصيح في النصف الثاني أبيه مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام وصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف ونام حتى نثر وفعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرا هؤلاء الايات ثم اغتر بثلاث فاذن المؤذن وخرج الى الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في قلبي نورا من أمامي نورا وجعل ذوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. هذا في إحدى الليالي والغالب عليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة وابن عباس الصحيحين أنه يصليها جميعا الركعتين يسلم ثم يقوم ثم يسلم حتى سردها من دون نوم بينها فسردها في يغلط يقظة واحدة صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم 13 في حديث ابن عباس حديث عائشة كمل 11 يسلم كل ثنتين ثم أوتر بواحدة هذا هو المعروف حال محمود الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وجاء ما لك حديث زيد بن خالد أيوه لكن لو قطعها فلا بأس لو صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام لا مانع من هذا على حسب طول الليل وعلى حسب قدرته على ذلك ونصحه في ذلك الامر واسع كله نافله لكن الاشهر والاغلب ان عليه الصلاه والسلام كان يسردها ويسلم من كل اثنتين عليه الصلاه والسلام ثم يوتر قبل اذان الصبح ثم يستريح ثم اذا اذن المؤذن صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاه لا ينزل الله نومه لا ينزل الله لا معير ولا إلى مقلب نعم ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرت عائشة إما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة إما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل ابن عباس إنما شاهده ليلة المبيس عند خالته فإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة وكان قيامه هكذا نساء معلم الناس بأموره في البيت أعلم الناس بأموره في البيت أزواجه واعلم الناس باحواله في السفر هم اصحابه الملازمون له في السفر فنساؤه صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بحاله وشؤونه في بيته لملازمه منه عليه الصلاه والسلام وكون الرجال يعبرون ذلك اما في السفر فالرجال اعلم باحواله عليه الصلاه والسلام وبما يفعله خارج بيته وما يفعله في المسجد وما يخطب به الناس وما يفعله لدى اصحابه حين يزورهم الرجال اعلم بذلك نعم كان قيامه بالليل ويتره أنواعا منها هذا الذي ذكره ابن عباس أنه الثاني الذي ذكرت عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتممه إحدى عشرة ركعة ثم أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم إحداه إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة أنه الثالث 13 ركعة كذلك أنه الرابع يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء لا في آخرين وهذا النوع الأخير رواه الصواف عائشة أيضا صحيحين عن النوع صلى الله عليه وسلم ثم أطرى ثلاثة عشرة يصلي ثمانا يصلي كل ثنتين ثم يسعد خمسا لا يجلس إلا في آخرها. هذا نوع الرابع من أنواع الوتر. أنه الخامس في شركعات يسجد من الندمان أن لا يجلس في شيء منهن إلا بالثامنة يجلس ويذكر الله تعالى ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم. النوع السادس يصلي سبعا يقفز المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث فيفصل بينهم. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر وهذه الصفة فيها نظر. وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني رواته كلهم ثقات. قال أن أساس أبا عبد الله لا يشين تذب بالوتر تسلم بركعتين. قال نعم. قلت لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث في أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين. وقال حرب إذا أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم فجعلت أن لا يرقى. قال هو الأفضل الأفضل أن تسلم في الركعتين ويوتر واحدة مفردة. هذا هو الأفضل. وإذا فعل بعض الأحيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة. صار بخمس سردها أو بسبع سردها إلا في السادس يجلس ثم ينهض ولا يسلم أو بتسع ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم ينهض ويأتي في التاسعة أو سرى ثلاثا جميعا ولو يشبه بالمغرب. من هي عن التشبيه بالمغرب؟ تشبيه بالمغرب يكون يجلس في الثانية ولا يسح ولا يسلم ثم يقول هذا هو المكروه. أما إذا سردها سردا ولم يجلس فيها إلى في الأخيرة فإنه لم يشبه بالمغرب. هذا هو الثابت من حديث عائشة حديث أبي بن كعب أيضا. هذا نوع من أنواع الوتر يسرد الثلاث لكن لا يجلس في الثالث بل يسردها شردا لا يجلس إلا في الثالث مثل ما سرد الخمس ولم يجلس إلا في الخامس. أما تشبيهها بالمغرب هذا هو منهي عنه. يصلي ثنتين ويجلس ثم ينهض قبل أن يسلم ثم يأتي في الثالث هذا هو منهي عنه. هذا هو تشبيهها بالمغرب. نعم. بثلاث يعني مثل المغرب يعني. أما الخمس لا بأس بها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بأس يجلس ثابت الاجتهاد ولا يسلم ثم يقول التاسع. نعم. التسع. نعم. قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم بركعتين وإن لم يسلم أجرت أن لا يقرأ. لأن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب بالوتر؟ قال ذهب إليها كلها. من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخره ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخره. وقد روي في حديث جرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس الثامنة. قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة. أنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول ثلاث. قال نعم. فذهب على سابع ركعة. له سعد أيضا شيئا يرد عليه. نعتى من مروى بن سعيد عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثلما كان قائما ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثلما كان قائما ما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعو إلى الغداء وأوتر أول الليل وسطره آخره قام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهي إن تعذب فإنهم عبادك الآية كانت صلاته بالليل ثلاثة وأحمد والنسائي افتتاح باب ترديد الآية والحاكم وابن خزيمة من حديث كسرة عن أبي ذر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية تعبد بينهم عبادك وإن تغفر لهم بينك أنت العزيز الحكيم إسناده صحيح. حسن لأن يقرأ كيف يقرأ يقرأ الليالي يقرأ يعني أطال الجلوس هذا الحديث أيضا أنها أطال الجلوس في قراءته وركوعه وسجوده حتى صلى ركعتين ثم جاء المؤذن يؤذن بالفجر والثالث صلى أربعا ذهب الليل في هذا كله من شدة طوله الذي ما أطال قضاء في هذه البقرة والنساء والعراف الركعة الأولى خمسة أجزاء في الركعة الأولى ثم ركع نحو من قيامه ثم رفع نحو من ركوعه ثم سجد نحو من قيامه أطاله كثيرا عليه الصلاة والسلام يعني أن القضاء في هذا نحو 20 جزء يعني الحذري أبو داود رقاة لا أعلم وجه لما قال موسى. وعن النسائي في صلاة الليل باب كيف صلاة صلاة باب كيف صلاة قاعد حديث أبي داود كبري عن حفص بن غياث عن جميل قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ورجاله رقاد وروى مالك بن موطئ بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أرض توقع ودنا بالليل فلما انصرف عبد الله حاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك قال عبد الله بن عمر فإني أشتكي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس فعلته أنا يومئذ كبير السن فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك قال إن رجلي لا تحملاني. وهذا غير مرة عائشة الذي قال ابن عمر غير هذا فيما جلس فيما إذا جلس بين السجدتين قبل التشهد يجلس على اليسرى وينصب رجله أما ما قالت عائشة هذا في محل القيام القيام القراءة يجلس القراءة على أحد لأنه أفرط به. نعم أصل فالثبتان صلى الله عليه وسلم لأنه عنده من رواية غسان محمد سيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن قال إسلام قال أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن مثل فنسي أو فنسي إلى أبو داود وغيره هذا عندك حسي يقول هذا عندك يضلع هذا عندك هذا بالنسبة إلى هذا الإحباد إنما يتجد إلى سنة الثلمي وأما سنة أبي داود الحاد وليس موصف لكن ذلك ما إذا أصبح ذلك أربع سنة أصبح حتى عند أبي داود في السنة الصحيح لا يصلح لكن الوقوف والضعيف يعني إذا كنا يحمل فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفعله وتركه نعم لا فعله يفسر هذا القول لا ولا هذا غلط في محل القيام كان جالس نعم سنية ولهذا لم تنال حديث عباس ما أحد رأيه ولم حديث زيد بن خالد ما أظن كذا ما في حديث نعم يرفع قام فرفع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة قال لك على رواية أحمد أبو أحمد قال لك عليك Thank you.

الطفل كان محل الميزة قراءة مرتبة ليقف النار رؤوس الآية أنفع له وللمستمعين يتمكنوا من التدبر والتعقل، وهو كذلك يتمكن من التدبر والتعقل. إن حذر القراءة فلا بأس، حذرها واضحة ليس فيها هجرمة ولا إسقاط حروف جاز ذلك، لكن الترتيب والأفضل والأفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الأفضل. لين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ جاز ثم الوصل. نعم. نعم. في نظر، في نظر تقول جماعة من التجويد ولا في نظر، ومن تحسين التلاوة ومن تحسين مزينات التلاوة، ولكن الوجود في نظر لأن المعنى تقييد والتفخيم والوجود قد لا تقل بالمعالي، ولكن لسان بها الوجه ذكر الوجود التجويد يكون أفضل من باب تحسين القراءة وتزيين القراءة وإكمال الحروف وإعطاء الحق. نعم. لا ولإقامة الحروف. نعم. لا يقرأ إلا مجاز. يعني حتى يأخذ يعني لفظ القرآن كما ينبغي. يعني العام بما أخذ عن أحد قد يغير ويحرف الكلمات والحروف مثل ما قال رحمه الله. يعني ينبغي أن يكون المتعلم يأخذ القرآن يوجهه. نعم. تفهيم القراءات في إدغام في إظهار في وجود في تحسين اللفظ بالقراءة. يوجهه التوجيهات التي تجعله يقرا قراءة واضحة حسنة. لكن هذا على سبيل الوجود حنظر حنظر، لكن في الجملة هو محتاج إلى هذا. هذا هو الأفضل الركوب على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بدا. وذهب بعض القراء لا تكن إلى الأغراض والمقاصد والركوب عند انتهائها. واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى ممن ذكر ذلك ولا يقيد به شعب الإيمان وغيره. ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. نعم. مثل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالله متعلقا ما قبله، من جميع الناس بحسارة إلا الذين آمنوا، لكن الأفضل من بقاء وقوة الآية والبيان آسف، البيان ولو نفس البيان يأتي لا يمر هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم يرتب السورة حتى تكون أطول من أطول منها من أطول منها قام بها يسجدها حتى الصلاة. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيب وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيب والتذكر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. يعني القراءة يسجد مع التذكر أفضل من يجو مع السرعة وعلى القلة. هكذا خطبة مع التذكر أفضل من خطبتين مع السرعة، لأن الفائدة في الأولى أكثر، يعني يقرأ ويستفيد علما. مع السرعة فائدة العلمية قليلة. نعم. القرآن ما أنزل لمجرد التلاوة، ليس اسمه أنزل للفهم والعمل والعلم، لا أنزل لمجرد أن يقرأ فقط الحروف، وإن كان في الحافظ له في الحسنة في الحسنة في أمثالها، هذا لا يمنع التدبر المقصود ولا هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا قولي؟ أفلم يدبروا القرآن معنا قلوب أقفالها؟ استشعر باب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والرق به والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني. كما قال باب السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السبب. بل حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يحفظ أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجوز له أن يقرأ لأنهم ما قروا للعمل أو لغير ذلك. نعم محتمل ذم بعض الناس اتخذوا التلاوة عملا بدلا من العمل به الأحكام تحتمل أنه يراد أن يتخذوا التلاوة من العمل أن يتأملوها وتدبروها ويسعوا بها حتى تكون من جملة العمل المطلوب. نعم ما عليه يجتهد عليه يجتهد حتى يسعى ما هذه اللي فيها من نسبة فيه وما اسمع عليه كذا وعليه كذا ولقي الله أجل طيب. مهم من يعتني النبي قال تعاهد ولا القرآن هو الذي يستفيد انه الاشياء توصيا من الابل في عمره تعاهده يعني حفظه قالوا ولان الايمان افضل الاعمال فهم القران وتدبره وفهم القران وتدبره هو الذي يثمر الايمان أما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها الفرد والفاجر والمؤمن والمنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس. الثانية من حفظ القرآن والإيمان وهم شر الناس من حفظ القرآن والإيمان شر الناس نسأل الله. الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا. الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان. كالمنافقين تقرأهم ولا إيمان وبدك لا تسلم النار لهم لأن قراءتهم لم تنفعهم ولم يعملوا بها فقرأوا رياء وتلبيسا وخداعا لا لأنهم يؤمنون به إن شاء الله على غيرهم. هكذا الخوارج عندما كفرهم وهكذا عندما لم يكفرهم لم ينتفعوا بذلك وكفروا المسلمين وضللوهم وقاتلوهم. نعم. قالوا فكما ان من اوتي ايمانا بلا قران افضل ممن اوتي قرانا بلا ايمان وكذلك من اوتي تدبرا وفهما بالتلاوه افضل ممن اوتي كثره قراءه